أصل لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، وسواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن منذر. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة. قال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. والصواب أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، سواء أحسنها أم لم يحسنها. فأما إذا أحسنها فواضح، لأنه عجل عن اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن. وأما إذا لم يحسنها فلأن قراءة القرآن في حقه لا تجب حينئذ. واضح؟ إذن قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية، لأنه حينئذ مخالف لما أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن، والقرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن تمكن من قراءته بالعربية فواضح التحريم في حقه، ومن لم يقدر بأن كان أعجميا فلا يجوز له أيضا أن يقرأ بلغته. حينئذ قراءة الواجبة في الصلاة يعدل إلى ماذا؟ الذكر الوارد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبني على ذلك أيضا، ينبني عليه أن ترجمة القرآن حرام. ترجمة القرآن ترجمة حرفية لفظية هذا لا يجوز، أما ترجمته ترجمة معنوية بمعنى التفسير فإنها جائزة. وقد تقدم لنا هذا، قلنا إن ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية لفظية بأن يترجم كل حرف أو كل لفظ من القرآن بإزائه، فيقول هذه الكلمة معناها كذا وهذه الكلمة معناها كذا، فهذا لا يجوز. والنوع الثاني الترجمة والقسم الثاني ترجمة معنوية، وهي تفسيره، تفسير القرآن، بحيث أنه يترجم آية الآية مثلا يقول معنى هذه الآية كذا وكذا، فالترجمة تكون للمعنى الإجمالي لا للألفاظ بذاتها، فهذه جائزة. لكن أيضا من أهم الشروط أن لا يستغنى بهذه الترجمة ماذا؟ عن القرآن، بحيث أنه تتخذ هذه الترجمة كأنها هي القرآن ويهجر القرآن. أصل وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بروايات الشاذة المنقولة عن القراءة السبع، وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى. طيب، وقال نعم وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن قراءة السبع. قالوا ولا بغير السبع حتى مما صح من قراءة العشرة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات وإن لم يكن من السبعة فإنه تجوز القراءة به، ويؤخذ به في الأحكام. وهذه المسألة يعني القراءة بما خالف القراءة السبع أو مصحف عثمان رضي الله عنه، هل تجوز أو لا؟ أكثر العلماء رحمه الله على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير القراءة السبع المجمع عليها في المصاحف الموجودة، ولا تعتبر أيضا حتى في الأحكام، فهي لا تقرأ لفظا ولا يؤخذ بها معنى وحكما. ومن العلماء من قال إن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات سواء من السبع أو من غيره تجوز القراءة به ويعتبر في الأحكام. وفصل آخرون فقالوا: ما صح من غير قراءة السبعة يؤخذ به في الأحكام، ولكن لا تجوز القراءة، به. ولذلك يأخذون مثلا بقراءة ابن مسعود متتابعة في صيام كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، على أنه يشترط في صيام كفارة اليمين أن يصوم الثلاثة متتابعة، يأخذون بها حكما لكن لا يأخذون بها ماذا؟ قراءة. ولكن لاحظوا يا إخوان، القراءة إذا قلنا القراءة السبع، وإن كانت جائزة القراءة بها لكن لا يقرأ بها أمام العوام، أمام العامة لا ينبغي أن يقرأ بغير ما هو بين أيديه مشتهر. وذلك لأنك لو قرأت أمام العامة مثلا بقراءات خارجة عن المصحف الذي بأيديهم، أولا أنه يحصل بذلك التشويش، وثانيا أنه ربما اتهم القارئ بأنه لا يعرف، واضح ولا لا؟ وثالثا أن حرمة القرآن تقل في نفوسهم، كون هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا تقل حرمة القرآن في نفوسهم. ولذلك لا ينبغي من الإمام الذي يقرأ أمام العامة في الصلاة أو في غيرها أن يقرأ بالقراءات أمامهم. لماذا؟ أولا لأنه يحصل بذلك تشويش، وثانيا لأن العامية ربما اتهم هذا الإمام بأنه لا يحسن ولا يعرف، والرابع الثالث أنه تقل هيبة القرآن في النفوس، وأيضا الأمر الرابع أن هذا العامي ربما قلد هذا الإمام في القراءة فقرأ على غير الوجه الوارد أو غير الوجه المشروع. أما إذا كان الإنسان يقرأ وحده أو يصلي وحده أو يقرأ أو يصلي بين جماعة محصورين من طلبة العلم وممن يعرفون هذا فلا بأس به، لا بأس به. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء في استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. وقال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد ناقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها. قال العلماء من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. نعم، هذا هو الذي ينبغي للإمام أو المسؤول عن الأئمة إذا رأى مثل هذا الإمام أنه يفعل هذا ويشوش مرة يقرأ بكذا مرة يقرأ بكذا أن يعرفه الحكم وأن يبين له أن هذا الفعل خطأ، فالخطأ لما يترتب عليه من ماذا؟ من المفاسد. فإن انتهى فذاك، وإلا وجب عليه أن يعزله لأنه يسبب مفسدة. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. انظر كلام الأئمة والعلماء في هذا. فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. نعم، إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مترابطا، يعني ما يأتي في آية يقرأ مرة لورش مرة لحفص مرة لفلان ومرة لفلان. فينبغي أن نقول في الواقع القراءة الواحدة ينبغي أن يقتصر فيها على قارئ واحد، عن واحد إلا يحصل تشويش. اللهم إلا في مقام التعليم، مقام التعليم مثلا مقام التعليم يقول اقرأ لورش فيقرأ لورش عدة آيات، يقول اقرأ لحفص يقرأ لحفص عدة آيات يعيدها مرة ثانية. التعليم له مقام، لكن أمام الناس يقول يقرأ بأول الآية في قراءة وآخر الآية بقراءة. نعم. فصل: قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. نعم، إذن يقول اختيار أن يقرأ أثناء تكون قراءته على ترتيب المصحف فيقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها، فمثلا يقرأ الكافرون ثم يقرأ مثلا إذا جاء نصر الله الفتح ثم يقرأ المسد ثم يقرأ الصمد وهكذا. طيب، فإذا قرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس ليس بعدها شيء، قال يبتدئ بالبقرة، يبتدئ بالبقرة. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه. طيب، يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها مباشرة، لاحظوا أخوان ومثلتها التي بعدها وإن كانت لا تليها، لأن يعني مثلا الغاشية بعد سبح لكنها تليها ولا ما تليها؟ ها؟ لا تليها. لكن إذا قرأ الشمس والشمس وضحاها يقرأ بعدها التي تليها وهي والليل، إذا قرأ الليل يقرأ بعدها التي تليها وهي الضحى وهكذا. وإن قرأ يعني سورة تلي التي تليها، يعني قرأ سورة ثم قرأ في الركعة الثانية مثلا سورة تليها بأربع سور أو خمس سور لا بأس، فمثلا قرأ سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية قرأ الزلزلة هذه لا تليها، لا تليها ما في بأس. لكن بعضهم استحب يقول أن يقرأ بعدها التي تليها مباشرة محافظة على ترتيب لماذا؟ ترتيب المصحف. لكن هنا في الواقع قد يقول قائل إنه قد لا يحصل تناسب في القراءة، يعني من المعلوم أن الأفضل أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية، فينبغي أن يقيد هذا، وهي أنه إذا قرأ سورة أن يقرأ التي تليها إذا كانت مثلها في الطول أو دونها أو دونها. لأن الآن عندنا أمران يعترض أو يكتنف هذه المسألة أمران. الأمر الأول مراعاة الترتيب التسلسلي، والأمر الثاني أيضا مراعاة أن الركعة الأولى في الصلاة المشروع أن تكون أطول من الركعة الثانية. فمثلا الشمس والليل، الليل أطول من الشمس، أطول من الشمس، فإن قرأ الشمس والليل فقد راعى الترتيب التسلسلي، وإن قرأ الشمس والضحى فقد راعى الترتيب، ترتيب المراعاة في الصلاة. وأيما أولى؟ الثاني أولى، الثاني أولى، لأن هذا يعود إلى ذات العبادة وهو مراعاة الترتيب الذي يتعلق بالصلاة، الترتيب ترتيب القرآن، منه ما هو توقيفي نص النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما هو اجتهاد. الآن القرآن حروف وكلمات وصور، تنكيس الحروف حرام والكلمات كذلك حرام، لا يجوز لأنه يخل بنظم القرآن. تنكيس الصور عند العلماء أنه مكروه، يكره تنكيس السور بأن تقرأ بسورة ثم تقرأ بالذي قبلها، قالوا لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة من مصحف عثمان رضي الله عنه. ترتيب القرآن إذا قال قائل هل هو نص ثبت بالنص أو أنه باجتهاد من الصحابة؟ الجواب منهما ثبت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزلت سورة أو آية قالوا ضعوا آية كذا مكان كذا، ومنهما ثبت باجتهاد من الصحابة، فمثلا سبح والغاشية، يعني كون الغاشية بعد سبح هذا نص، كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه ثم يقرأ هذه. الجمعة والمنافقون أيضا كونها بعدها على نص، وهكذا. إلا فيما ورد الشرف استثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. قراءة المعوذتين في نظر، الصواب أن ركعة الوتر يقرأ فيها سبح والكافرون والصمد، أما قراءة المعوذتين فالحديث فيها إن كان فيها فهو ضعيف، يعني حديث أبي بن كعب صريح فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السور الثلاث. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكاف وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. يعني يأتي السورة ويقرأها من آخرها إلى أولها، تنكيس الآيات، هذا حرام، لأنه يخل بالمعنى، يخل بمعنى القرآن. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف الأول فحسن، ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. إذا نقول قراءة القرآن من المصحف الأصل أن تكون إيش؟ مرتبة، مرتبة حتى أثناء القراءة، يعني لو قرأت سورة تقرأ التي بعدها حتى الصلاة وفي خارج الصلاة. فإذا قال قائل تعليم الصبيان، نقول جرت العادة أن تعليم الصبيان أنهم يتعلمون القرآن إيش؟ منكسا من جهة السور، منكسا من جهة السور، وهذا لا بأس به. أولا أن القراءة هنا ليست في مقام واحد وفي موضع واحد، وثانيا أن المقصود بذلك التعليم، وكونهم يتعلمون السور من آخر القرآن أيسر وأسهل لحفظهم، فلذلك رخص به العلماء. فصل: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قال القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعة من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرجوا يوما ولم ينظروا في المصحف. نعم، هذا قوله رحمه الله، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، هذا فيه نظر ويحتاج إلى تثبت، وقد ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ونظيره نظير الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، فهذا الحديث ضعيف، ولذلك ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله من كونه ينظر إلى موضع في الصلاة، يقول يستحب أن ينظر في الصلاة إلى موضع سجوده إلا حال مشاهدته الكعبة فينظر إلى الكعبة، لأن النظر إليها عبادة، هذا لا يصح. وهذه مسألة، يعني أيما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أم عن ظهر قلب؟ نقول الأفضل ما كان أخشع للقلب وأحضر للقلب، فإن استويا فالقراءة من المصحف في الحقيقة ترجح. لماذا؟ لأنها أبعد عن تشوش الفكر، الإنسان عنده مصحف ما يتشوش فكره، بخلاف الذي يقرأ عن ظهر قلب فإنه يرون قد يلتفت يمين يسار، ولأن القراءة من المصحف أيضا أحسن للضبط، لأنه ربما قرأ عن ظهر قلب وأخطأ، يظن الآية مثلا الظالمين وهي الكافرين يعقلون وهي يتفكرون وما أشبه ذلك. إذن نقول الأصل أيما أفضل، أن القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف، نقول أفضل أن يفعل ما هو أخشع لقلبه وأحضر لقلبه، فإن تساوى الأمران فترجح القراءة في المصحف. لماذا؟ لأنها أبعد عن التشويش، الغالب أن تكون أحضر للقلب لأنه ينظر، ولأنها أيضا أضبط، بحفظه. تنظر أن بعض المأمومين في صلاة التراويح في قيام رمضان يمسكون المصاحف، يعني يصلون مع الإمام وبأيديهم مصاحف يتابعونه، وهذا الذي يمسك المصحف إن كان يمسكه ليفتح الإمام فيما إذا أخطأ فلا بأس، بل قد يكون مأمورا به، لأن فيه مصلحة تتعلق بعموم الصلاة. أما لأجل تصحيح القراءة فهذا في الواقع لا ينبغي، لأنه فيه عدة مفاسد. المفسدة الأولى أنه يفوت على نفسه أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، سيضع يمسك المصحف. المفسدة الثانية كثرة الحركة، لأنه يحتاج إلى إذا أراد الركوع أن يغلق المصحف وأن يضع يمين وأن يضع يسار وما أشبه ذلك. المفسدة الثالثة أيضا أنه يفوت على نفسه النظر إلى موضع السجود، فسوف يكون نظره إلى المصحف. المفسدة الرابعة أنه أثناء القراءة ربما أن الإمام قرأ الآية، قرأ الآية وهو يقول كيف مكتوبة كذا وقرأها كذا، فيلهو أو ينشغل ذهنه في رسم المصحف عن متابعة التلاوة. هذه أربع مفاسد تترتب على متابعة الإمام أو حمل المصحف أثناء صلاة التراويح. وروى ابن أبي داود القراءة في مصحفه عن كثير من السلف ولم أرى فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوع وتدبر في حالة القراءة في المصحف وعن ظهر قلب، ويختار القراءة عن ظهر قلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا، والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. وهذا الذي ذكرناه فيما تقدم أنه لا يفضل هذا ولا هذا، بل يقال متى كان قراءته من المصحف أخشى فهو أولى وأفضل، ومتى كان قراءته عن ظهر قلب أخشى فهي أولى، فإن استويا فالقراءة في المصحف أولى لما سبق من أنه يحفظ بصره عن الروغان والتشتت، ولأن القراءة من المصحف الغالب أضبط، لحفظه وأيضا لشكل المصحف. أصل في استحباب قراءة جماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة جماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف متظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. طيب، يقول رحمه الله: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. وذكر حديث: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلون يعني يقرؤون، ويتدارسونه يعني يتفهمون أحكامه أحكامه. فقراءة العلم سواء كان من ما يتعلق بعلم الحديث أو الفقه هذا من تدارس إيش؟ من تدارس القرآن. فالتفسير من تدارس القرآن، قراءة الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة أيضا هذا من تدارس القرآن. يقول: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ولكن إذا قال قائل: ما حكم القراءة الجماعية للقرآن أو الاجتماع للقراءة؟ الجواب أن قراءة القرآن جماعة لها صور متعددة. الصورة الأولى أن يقرأ الجماعة بفم واحد، أن يقرأوا بفم واحد وصوت واحد، وهذا لا بأس به إذا كان على سبيل التعليم، كما لو كان المعلم يقرأ ثم يرددون خلفه، وهذا موجود من أمثلة ذلك المصحف المعلم. الآن يقرأ يقول هو الله أحد فيقول قل هو الله أحد، هذا لا بأس به إذا كان على سبيل التعليم. أما على سبيل التعبد فليس بمشروع. القراءة بفم واحد، قراءة الجماعية بفم واحد إن كانت على سبيل التعليم فلا بأس بذلك، للتعليم والتلقين، وهذا في الغالب يستعمل مع الصبيان. وأما تعبدا بمعنى أنهم يجتمعون ويقرؤون بفم واحد تعبدا لله فهذا ليس مشروع. الصورة الثانية أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين من القرآن ثم يقرأ الثاني نفس قراءة الأول ثم الثالث كذلك، وهذا أيضا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما للحفاظ الذين يريدون أن يثبتوا حفظهم. فمثلا تجد هذا يقرأ مثلا سورة العنكبوت يقرأها إما كاملة أو نصفها ثم الثاني أيضا يعيدها ثم الثالث أيضا يعيدها، هذا أيضا هي قراءة بمجموعة جماعية لكن المقصود بذلك تثبيت الحفظ، هذا لا بأس به. الصورة الثالثة من صور ذلك أن يقرأ القارئ الأول قراءة خاصة ثم يقرأ الثاني قراءة غير قراءة الأول ثم يقرأ الثالث قراءة غير قراءة الثاني، يعني مثلا يفتتحون البقرة يقرأ الأول ثم الأول أو الجزء الأول ثم الثاني يقرأ الجزء الثاني ثم الثالث يقرأ الجزء الثالث، فيكون في كل مرة أحدهم قارئا والآخرون مستمعون، وهذا أيضا لا بأس به وهو مستعمل عند الحفاظ لأجل المراجعة، لأجل المراجعة والصورة. يعني أنا شخص مثلا أو ثلاثة نقرأ ويقرأ جزءا ثم أنا أكمل ثم الثالث يكمل وما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. والمستمع هنا المستمع إذا كان أحدهم يقرأ له ثواب القارئ، له ثواب القارئ. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي هو موسى كما قال الله عز وجل. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما، فسماهما داعيين مع أن الداعي موسى. الصورة الرابعة أن يجتمعوا ويقرأ كل إنسان لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، يعني اجتمع جماعة في مسجد وصار كل إنسان يقرأ لنفسه على حدة، فهذا لا بأس به وهو ما عليه عمل الناس الآن، قبل الصلاة وفي يوم الجمعة مجتمعون ويقرؤون القرآن لكن كل إنسان على حدة. الصورة الخامسة أن يجتمعوا ويقرأ واحد فقط، يجتمعوا ويقرأ واحد والبقية مستمعون، مستمعون، يعني يأتي أشخاص إلى قارئ يقرأ عليهم القرآن وهم يستمعون وينصتون إليه، وهذا أيضا نقول لا بأس به، إلا أن المشكلة أنه أحدث وخصص في بعض البلدان يوم الجمعة، لأنهم قبل دخول الإمام يقرؤون، وهذا ليس له أصل، يعني كونهم يخصصون ما قبل صلاة الجمعة بذلك هذا ليس له أصل. أما من حيث العموم، يعني كون الجماعة يأتون وينصتون ويستمعون إلى قراءة قارئ، فلا بأس به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فعل الدراسة المجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف والقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في مقدمه على عبد الملك. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن وهب قال: قلت لمالك: رأيت القوم يجتمعون فيقرون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعاده وقال: ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. نعم، هذا يقرأ سورة وذلك يقرأ سورة حتى يختم القرآن. يقول هذا إن كان على سبيل مراجعة الحفظ والضبط فلا بأس به، أما تعبدا فلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن يتن بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة ومشهورة، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.